قبل ذلك لم يكن مستوليا، لأنه في بعض آيات متعلقة باستواء الرب على عرشه قال تعالى ثم استوى على العرش، خلق سبع سماوات ثم استوى على العرش، وكلنا يعلم أن ثم تفيد التراخي، فبعد أن خلق السماوات والأرض استولى على العرش، ومعناه أنه قبل ذلك لم يكن مستوليا، ولازم هذا أنه كان عاجزا عن استيلاء شأن الخالق الأكبر سبحانه وتعالى كشأن بشر الذي ضربوا به المثل وقالوا في الشعر استوى بشر على العراق، قال بلا شك معناه لم يكن قبل ذلك مستويا، ولماذا؟ لأنه لم يكن قادرا على الاستيلاء، ولذلك قال استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق. فكلمة استوى بمعنى استولى فيه تعجيز لرب العالمين لم يتنبهوا له، لأنه ثم استوى أي ثم استولى، وقبل ذلك ماذا كان؟ كان غير المستولى، مع أن المسلم بمجرد أن يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى وأنه قادر على كل شيء، مجرد استحضاره بهذا المعنى يعلم أنه ما يخلق شيئا إلا وهو مسيطر عليه، لا تنفك سيطرته عنه لحظة مهما دقت وظهرت. فإذا هم بزعمهم في سبيل تنزيه الله عن المعنى الخاطئ الذي قام فيه بشير وقعوا في تنقيص الله عز وجل وفي نسبتهم له إلى العجز والتقصير، لأنه لم يكن مستوليا على العرش ولو لحظة من الزمن ثم استولى على العرش، وهذا ضلال لا يحتاج إلى كبير شرح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.